السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين لشهر جمادى الآخرة لعام 1442 للهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون الدرس بإذن الله في كتاب الكافي. وقد انتهى الدرس الذي قبل هذا، أو كان آخر الدرس عند قوله فصل من التيمم، فصل ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: فصل ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير، وهو ما بين قريتين، لقوله تعالى أو على سفر، قوله وهو ما بين قريتين يعني يقصد بذلك السفر القصير، ما يكون بينهما، وأنهما قريتان لا تكون مسافة بينهما على قول جمهور مسيرة سفر. وهذا لذكر مصنف رحمه الله ذكر دليله، وهو قوله سبحانه وتعالى وعلى سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني أن قوله على سفر هذا يعم كل سفر، يعم السفر القصير والطويل. ولا شك أن الاستدلال لهذه المسألة بهذا الدليل يلزم عليه أيضا أن يستدل به على مسمى كل سفر، وأن هذه الأسماء التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى تطلق كما أطلقت في الكتاب والسنة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أنه يدخل فيه كل سفر ولا يخرج عنه إلا ما لم يكن سفرا، وهذا لا شك يؤخذ من سيرته عليه الصلاة والسلام، فإنه برز من المدينة وخرج إلى بعض ما يكون قريبا منه من عوالي وكذلك لاقبة، ولم يكن يقصر عليه الصلاة والسلام. فقوله أو على سفر يدل على أن من عدم الماء في السفر فإنه يتيمم، وأن هذا هو الواجب عليه ولو كان السفر قصيرا. بل قال بعض أهل العلم ولو كان على خطوات، لكن اختلف في تقديرها، ويكون على وجه يسمى خارجا من البلد، يسمى خارج من البلد، خارج من القرية. قال رحمه الله لقوله تعالى وعلى سفر، ولأن الماء يعدم في القصير غالبا. هذا تعليل لمشروعية التيمم في السفر القصير، ولأن فيه خلافا، يعني بعض من أجاز تيمم في السفر خصه بالسفر الطويل دون السفر القصير. والسفر الطويل عندهم يكون مسيرة يومين تامين، والمعنى أنه يمشي على الراحلة في النهار وينام في الليل، ولا يمنع أن ينزل في طريقه لأجل تناول طعام نحو ذلك، فإن هذا قدروه بنحو من 48 ميلا هاشميا، وهي تقارب 81 كيلو، تزيد على 80 أي 80 فما زاد، هذا على قول الجمهور. وهذه مسألة تتعلق بالسفر، فهم ذكروا هذا وأدخلوا في هذه المسألة السفر القصير، وأدخلوا أيضا مسائل أخرى، وقالوا أيضا لأن المعنى الذي يشرع فيه التيمم في السفر الطويل موجود في السفر القصير، لأن الماء يعدم في السفر القصير، وذلك أنه يكون في الصحراء وفي البرية، وفي الغالب أنه يعدم الماء ما لم يكن على طريق الماء موجود ومتوفر، فهذا يخرج عن المسمى، عن مسمى، لأنه يجد الماء. والله سبحانه يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يجد الماء. أشبه الطويل. ويجوز في الحضر، فصل الحضر عن السفر، لأن مسألة السفر وخاصة الطويل هذا محل إجماع، محل إجماع. وأما الحضر ففيه تفصيل، إن كان في المرض فهذا يجوز للآية، وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، فكما أنه يتيمم المسافر فتيمم المريض، ولأنه عذر غالب يتصل أشبه السفر، يعني عذر المرض في معنى عذر السفر، وهو منصوص عليه، والآية عامة، عامة في المرض أو مطلقة في السفر، سواء كان السفر، سواء كان في الحضر أو في السفر، يعني هي عامة، هي عامة تشمل السفر والحضر، تشمل السفر والحضر، فلذا جاز له أن يتيمم. أشبه السفر. وإن عدم الماء في الحضر لحبس فصله كما تقدم، لأن فيه تفصيلا. فإن كان إنسان حبس في مكان والماء قريب منه، الماء حبس في مكان والماء بجواره لكن لا يستطيع الخروج، حبس في هذا المكان، تيمم لأنه لا قدرة له، وهو كما يظهر وسيشير المصنف رحمه الله أبلغ في العذر من المسافر الذي عدم الماء، لأن هذا إذا كان محبوسا لا يمكن أن يصل إلى الماء ما دام محبوسا، فوجب عليه أن يتيمم حتى لا يفوت وقت الصلاة. ولا إعادة عليه، يعني لو أنه علم أنه بعد ذلك بعد الوقت خروج الوقت يجد الماء، يجد الماء، فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه لو صلى، بل ذمته برئت وقد أدى ما أمر الله به سبحانه وتعالى، لأنه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالمسافر. وأبلغ، المسافر يمكن أنه لو اجتهد ومد سيره وأسرع في سيره قد يجد الماء، قد يجد الماء قبل الوقت، قبل خروج الوقت، ومع ذلك ما دام في مكانه الذي هو فيه ليس بقربه ماء فإنه يتيمم، والمحبوس من باب أولى أنه يتيمم. فهو نص الآية وعمومها، وهو في المعنى أبلغ، ولهذا قدم في الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر. فألحق به، يعني من جهة المعنى، ألحق به من جهة المعنى، وإن هذا الإلحاق أولوي ليس مساويا، يعني ما يتعلق بالمعنى، وهو ذكر المعنى في المريض لأن المسافر، لأن المسافر يتيمم جزما، يتيمم له، وجاء التفصيل في مسألة الحضر على ما ذكره المصنف رحمه الله. وإن عدمه لغير ذلك، يعني لغير حبس، إنسان ليس عنده ماء ولا بقرماء، وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم، ولم يتيمم، يعني إذا كان في الحضر ويمكن أن يجد الماء قريبا فهو ينتظر ويتيمم، لأن في الغالب إذا كان في الحضر فإنه يتيسر الماء إما بطلبه أو على قول الجمهور، جمهور العلماء إما أربعة وأصحابهم، ولو بالشراء يعني بثمنه المعتاد. والمذهب ولو كان فيه زيادة ليس فيها غبن، وذهب الشافعي جماعة إلى أنه لا بد أن يكون بثمنه المعتاد، فلو زاد لا يلزمه لأنه عذر نادر. يعني هذا من حيث الجملة في التيمم، لكن في الحضر في هذا التفصيل. قال تشاغل بطلبه ولم يتيمم، وإن كان ذلك يتمادى تيمم وصلى، لأنه لو تمادى على هذا وخرج الوقت فإنه يتيمم حتى لا يخرج وقت الصلاة وهو مخاطب الصلاة في هذا الوقت، وصلى وأعاد، لأنه عذر نادر غير متصل، عذر نادر يعني أن انقطاعه قريب، بمعنى أن وجود الماء في الحضر متيسر، فلهذا وإن رخص له في التيمم لكن عليه الإعادة، وهذا فيه نظر، والصواب أنه لا يعيد، هذا هو صواب في هذه المسألة أنه لا يعيد، بمعنى أنه لو خشي فوات الوقت فإنه في حكم من عدم الماء، في حكم من عدم الماء هو الواجب عليه أن يصلي في الوقت بالتيمم ولا إعادة عليه. فيصلي بالتيمم في الوقت، كما أن المسافر لا يؤخر، كما يعني بعد الوقت، ولو كان أيضا كما تقدم يرجو حصوله، يعني مع أن المذهب يقولون أنه لو رجى حصوله، يعني هناك قول في المذهب يقولون لو كان عادما للماء في الحضر ورجى حصوله فلا يتيمم ولو فات الوقت فينتظر حتى يفوت الوقت ويصلي بالوضوء ويتوضأ ويصلي، هذا إذا رجى حصول الماء بعد الوقت. هذا قول ضعيف. بل قال بعضهم لو كان مريضا وليس عنده من، يعني لا يستطيع يتوضأ لشدة مرضه وليس عنده من يناوله الماء ورجى تيسر ذلك بعد الوقت، فإنه يؤخر الوضوء بعد الوقت، يعني ولو كان لا يرجو من يعينه إلا بعد الوقت فيؤخر الوضوء حتى يخرج الوقت ويتيسر له الوضوء ويصلي، وهذا أيضا ضعيف. والصواب كما تقدم أنه لا إعادة عليه، وأنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة، لأن الصلاة كما قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فالواجب عليه أن يتيمم، ولأن هذا له بدل، وهذه الصلاة في وقتها، وكيف تكون الصلاة بعد الوقت كالصلاة خارج الوقت، والصلاة خارج الوقت لا تكون إلا للمعذور، للنائم والناس ونحوهما. قال رحمه الله وإن كان ذلك يتمادى تيمم وصلى وأعاد لأنه عذر نادر غير متصل، ويحتمل ألا يعيد لأنه في معنى عادم الماء في السفر فألحق به، وهذا هو الصواب. قال رحمه الله: وإن كان مع المسافر ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه لم يخاطب باستعماله. هذه مسألة. لو كان مسافر معه ماء فأراقه قبل الوقت، يعني مثلا كان معه ماء فأراقه قبل زوال الشمس دخول وقت الظهر، ثم لما دخل وقت الظهر لم يجد ماء يصلي به يتوضأ به، ففي هذه الحالة يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، لأنه حين أراق الماء ليس مخاطبا بالصلاة ولا تجب عليه الصلاة، فليس مخاطبا بالوضوء. كما قال سبحانه: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة، فهو الآن لم يخاطب بها. فالمعنى أنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إذا كان هذا العمل بعد قبل الوقت أو مر قبل الوقت بماء، أو مر قبل الوقت بماء، وهذا يقع كثيرا، إنسان مر قبل الوقت بماء ثم جاوزه هذا الماء ثم دخل وقت الصلاة فراد أن يصلي وليس بقربه ماء، فإنه يتيمم يصلي ويعلى عليه، لأنه حال مروره بالماء فلم يخاطب بالصلاة كما تقدم في الصورة التي قبلها. ولا شك أن الأكمل للإنسان أن يكون على وضوء، يعني لو أن إنسان أحدث في السنة أن يكون على وضوء، هذا هو السنة. وكذلك لو كان يعني يخشى أن لا يجد ماء أنه مسافر نحو ذلك ومر بماء ولا مشقة عليه ولا ضرر عليه، فالسنة أن يتوضأ حتى يحصل على الطهارة بالماء، والواجب المحافظة على الماء ثم إراقة الماء في الصورة الأولى. يعني هم ذكروا هذه الصورة بصرف النظر عن جوازها من عدم جوازها، فهذا المسألة تتعلق بأمر الذي هو التكليف، وهو خطاب التكليف يعني من جهة الحرام. أما دخول الوقت فهو من باب خطاب الوضع، باب خطاب الوضع، فهو لم يخاطب بالصلاة إلا بعد دخول وقتها، هو سبب هذا خطاب الوضع ليس له عمل فيه، ليس له عمل. أما الماء تحصيله وتحصيل الطهارة أمر يستطيعه الإنسان إذا كان معه ماء ويحتاجه ولا ضرر عليه في حمله كيف يريقه، بل القول بمنع ذلك وعدم جوازه مع أنه نوع سفه في الحقيقة، إذا كان إراقته بلا سبب وهو يحتاجه، فالقول بمنعه وتحريمه متوجه ما دام أن ليس هنالك سبب إلا مجرد إراقة الماء ولا ضرر عليه في حمله. لكن كما تقدم أهل العلم يتكلمون عن الحكم فيما لو وقع هذا الشيء. قال رحمه الله: وإن كان ذلك يعني إراقة الماء أو المرور بالماء في الوقت، إن كان ذلك في الوقت يعني أنه معه ماء وأراقه بعد دخول الوقت، أو مر بماء بعد دخول الوقت ثم جاوزه وليس عنده ماء فتيمم، يقول: ففيها وجهان يعني في الإعادة، أحدهما تلزمه الإعادة، إعادة الصلاة، لأنه مفرط. وهذا في الحقيقة يعني التفريط هو من جهة المعنى على الصورتين الأوليين أشد من جهة التفريط، خاصة في إراقة الماء. أما المرور بالماء فالأمر أيسر، والإنسان قد يكون مثلا في طريقه ويمر مثلا بمحطة ونحو ذلك وفيها ماء ويجاوزها مع أنه يمكن يقف، ففي هذه حال لا شيء عليه، لا يلزم ما دام سائرا. لكن الذي يريق فرق بين من يكون مارا وسائرا، وقد يكون يريد العجلة في سيره، فهو على ظهر سير، فهو على ظهر سير وجد به السير، وله أحكام تتعلق بالجمع. والثاني لا تلزمه لأنه عادم للماء، يعني من جهة المعنى هو عادم للماء، والله سبحانه وتعالى فلم تجد ماء أشبه ما قبل الوقت. وهذا أيضا الوجه هذا واضح أنه لا إعادة عليه، لأنه مخاطب على الحالة التي هو عليها، ولو وجد الماء لذلك فلا يؤمر بذلك، بل لا يشرع أن يعيد الصلاة لأنه لا صلاة في يوم مرة. وليس في الشرع أمر بإعادة الشيء بعد أدائه بأركانه وشروطه، إذا أداه بأركانه وشروطه فلا شيء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف ما زال عليه. والأدلة في الكتاب أيضا في مسألة الاستطاعة. وحاله هذه التي صلى عليها هي الحال التي أمر بها، وهي الحال التي يستطيعها. ولهذا لو أن إنسان يعني أبلغ من هذا مثلا، أو امرأة مثلا، لو أن إنسان مثلا تناول شيئا لأجل أن يمرضه حتى لا يستطيع القيام، سفه في الحقيقة. أو امرأة تناولت حبوب حتى ينزل دم الحيض معها لأجل أن لا تصلي، وهذا لأجل أن لا يصلي قائما مثلا، أو ما أشبه ذلك مما يفعله عمدا يكون سببا في ترك أمر هو ركن في الحقيقة. فهالمرأة التي نزل بها الحيض لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض. وهذا الذي لا يستطيع أن يصلي قائما لما أصابه من المرض مع أنه هو المفرط، هذا الفعل حرام. وكذلك ما إذا فعلت المرأة هذا الشيء ومع ذلك يؤمر أن يصلي جالسا، وهذا هو المخاطر، صلي قائما لم تستطع مقاعدا، يشمل من كان مرضه بسبب أنه صيب لا خيار له، وأن يكون تسبب إلى ذلك، تسبب إلى ذلك، كما لو يعني سقط المكان عمدا حتى تنكسر قدمه نحو ذلك، أو يصيبه شيء يجعل القيام عليه صعب لأجل أن يجلس وما أشبه ذلك. فالمقصود أن هذا باب التمثيل، وإلا قد تكون هناك صور أوضح من هذا. كذلك المرأة التي تتناول شيئا لأجل ينزل حيض، نقول لا يجوز أن تصلي في هذه الحال، ولا تعامل بنقيض قصدها. هذه من الصور التي لا يعامل، لا هي ولا هو، لا يعامل بنقيض قصده، فلا تؤمر بأن تعيد الصلاة، يقال إنها تعيد الصلاة، لأن الصلاة لا تقضيها الحائض، إنما الذي يقضى الصوم. فلا يقال تعامل بنقيض قصده، ولا يقال يعامل بنقيض قصده فيعيد الصلاة بعد أن يشفى، وكذلك تعيد الصلاة بعد أن ينقطع حيضها، لأن هذه القاعدة الفقهية ليست على إطلاقها. ولهذا قيلت على الصحيح في يعني من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني بنقيض قصده، يزاد فيها قيد أهم ولم من تعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عومنا بحرمانه، وإلا إطلاقها يجعلها قاعدة لا يدخل فيها إلا أفراد يسير، والذي يخرج منها أكثر مما يدخل فيها، وإن كان يدخل فيها على الإطلاق مسائل معروفة، يدخل فيها مسائل معروفة في الوصية وغير الوصية والميراث، لكن لا يدخل فيها كثير من المسائل، ف فلهذا قيدت بهذا القيد. وذكر هذا السيوطي عن بعض أهل العلم إما البلقيني أو عن والده، ذكر هذا في رحمه الله، رحمه الله ذكره رحمه الله في كتابه في القواعد. قال رحمه الله: فصل. قال: لأنه عادم ما أشبه ما قبل الوقت، يعني ألحقه من جهة المعنى. فصل: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وما لا غبار له لا يمسح شيء منه، لا يمسح شيء منه. وقال ابن عباس: الصعيد تراب الحرف، والطيب هو الطاهر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي، جعل لي التراب طهورا، رواه الشافعي في مسنده. نعم. يقول رحمه الله: لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر، هذا هو المذهب، وهو قول الشافعي رحمه الله. واستدل بما ذكر في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقالوا إن من هنا للتبعيض. هو أيضا استدل بما ذكر من الحديث: وجعل التراب لطهورا، والتراب حين يضرب الإنسان يعلق غباره باليد، وأيضا يكون أثره على الوجه وإن كان يسيرا. أيضا يستدل بما رواه مسلم من حديث سعد بن طارق بن مالك، من طريق بن مالك سعد بن طارق الأشجعي الربعي عن حذيفة رضي الله عنه: وظلنا عن الناس بثلاث، جعلت صهنا كصهن الملائكة، وجعلت الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. وذكر خصلة ثالثة لم يذكرها مسلم رحمه الله، ذكرها غيره: وأوتيت خواتيم هذه السورة من كنز تحت العرش، سورة البقرة يعني. هذا وهذا الحديث وهذه الأدلة هي التي استدل بها المصنف رحمه الله، وأن هنا في قوله بوجوهكم وأيديكم منه يدل على هذا. ويقول: مسحت بالدهن وما أشبه ذلك من الألفاظ، مما يدل على أنه لا بد أن يعلق بالممسوح شيئا مما مسحه به. والقول الثاني هو قول مالك وأبي حنيفة رحمه الله، واختاره الطبري، ومذهب الشافعي وإمام أحمد اختاره أيضا ابن المنذر. وقول أبي حنيفة ومالك اختاره الطبري رحمه الله أنه يجوز التيمم على كل ما على الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا القول أظهر عمومه، وهذا القول كما تقدم تؤيده أدلة كثيرة. لكن أولا ما ذكر رحمه الله من قوله: منه وأيديكم منه، هذه الآية موضع خلاف، كثير من يرى أن من هنا ليست للتبعيض بل هي للابتداء، يعني ابتداء الغاية، مبتدئين من الأرض، مبتدئين من الأرض. وهذا اختاره جمع من أهل العلم. أما الأدلة التي ذكرها، فهو ذكر أولا قول ابن عباس: تراب الحرف والطيب والطيب والطيب. وهذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عباس رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من رواية قابوس بن أبي ظبيان الجنبي عن أبيه عن ابن عباس. قابوس هذا لين الحديث، لين الحديث، فهو لا يثبت عن ابن عباس. هذا شيء. وأما حديث الحديث الثاني الذي عزل الشافعي في قولة وجعل التراب لي طهورا، فهذا الخبر أنا راجعته، وهذه الرواية سبقت أيضا، سبق ذكرها في المنتقى للإمام مجد رحمه الله، وأن الإمام رواها الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رواها رحمه الله من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن محمد بن علي بن أبي طالب وهو بن حنفية عن علي رضي الله عنه. وعبد الله محمد بن عقيل بحيث لا بأس به، لكن ليس من فرسان هذا الميدان في باب الرواية فيما يتعلق بضبط هذا اللفظ، لأن أكثر الأخبار مطلقة بغير هذا القيد. لكن حديث حذيفة رضي الله عنه رواه مسلم من طريق كما تقدم سعد بن طارق أبي مالك الأشجعي، وسعد بن طارق ثقة رحمه الله، تابعي ثقة رحمه الله، طارق بن أشجع، سعد بن طارق بن أشجع من الأشجعي. وهذا الخبر جعلت تربتها نطور، نازع فيه بعضها العلم في دلالته، فبعضهم جعلهم باب المطلق والمقيد، قال إن الأدلة التي جاءت وجعلت لأظم مسجدا وطهورا، قالوا هذه مطلقة قيدتها رواية حذيفة، فيقيد إطلاق الأرض بقوله وجعلت تربتها. لكن نازع في هذا بعضها العلم وقال ليس هذا من باب المطلق والمقيد، هذا من باب العموم، لأنه والخصوص لأنه سبقه عموم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسبقه عموم وقيده، فهذا من باب تخصيص العام، تخصيص العام. ثم نازع فيه بعض العلم وجه آخر، قالوا هذا ليس من باب تخصيص العام، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، فلا تخصيص فيه، بل هو نص أو ذكر لبعض أفراد العام. وعلى هذا قالوا لا يكون باب التخصيص، كما لو قلت مثلا أكرم الطلاب وأكرم محمدا، فالطلاب لفظ عام ومحمد لفظ خاص وهو من الطلاب، فذكرك لمحمد لا يخصهم بين الطلاب، فأنت تكرم الجميع وتكرم محمدا، لكن محمد ذكر على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص، كما في قول سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فهذا من باب التخصيص، من باب ذكر بعض أفراد العام، لأنهم داخلون في عم قوله ملائكته. وقد يكون له هذا الذكر عناية بذكره وحده، وقد يفيد في هذه المسألة على وجه لعله يأتي إن شاء الله. ومن أهل العلم من قال إنه من باب المفهوم، أنه تخصيص بالمفهوم، بمعنى أن عموم الأرض عموم منطوق، والتراب مفهوم مخالفة، فهذا المفهوم المخالف يخص العموم، لأنه قد يخص العموم بالمفهوم، وهذا لا يجري على قول جماهير العلماء، لأنهم يشترطون في المفهوم أن يكون له معنى مقصود مفهوم، وهذا مفهوم لقب لا يفهم منه خلافه، لا يفهم من خلاف هذا الشيء. كما لو قلت أنت يعني جاءني أحمد محمد، هذا التخصيص لا يلزم منه أنه لم يأتك غيرهما أو غير أحمد ومحمد، غير محمد مثلا، إنما هذا من باب مفهوم اللقب. لم يقل بأحد إلا قلة من العلماء، وقال وما أشهر من قالها أبو علي الدقاق من أئمة الأصول الكبار رحمه الله. ومنها علم من قال وجه التخصيص في هذا ليس من جهة كونه مفهوم لقب، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساقه مساق الامتنان، ساقه مساق الامتنان والتفضل على الأمة، فلما ذكر الأرض عموما وذكر التراب خصوصا دل على سياقه مساق الامتنان أنه مقصود بالخصوص التراب، وإلا كما يقول ابن رجب لكان زيادة في اللفظ نقصا في المعنى، وهذا لا يليق بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا اللفظ يعني يذكر ولا يكون له مفهوم؟ فهذا مما أجابوا به عن الآية وأجيب عن الجواب كما تقدم. ومما الحديث عن يجيب به عن الحديث، لكن ما دام الأمر محتمل، ما دام أمر محتمل، فإن النظر وتتبع الأخبار في هذا الباب قد يؤكد ويؤيد الإطلاق، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لذلك. وأنا تتبعت الأخبار الواردة في أولا، تتبعت الأخبار خاصة في الصحيحين وروايات أخرى في السنن والمسند بحسب ما تيسر، ووجدت الألفاظ التي وقفت عليها، وجدت هذه الأخبار تنص على الأرض، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا بلا قيد، من حديث جابر في الصحيحين، ومن حديث أحمد، من حديث أبي هريرة عند المسلم وأحمد والترمذي، وحديث أبي هريرة له عنه طرق، بعضها صحيح وبعضها حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها أيضا حديث أبي ذر بإسناد صحيح عند الدارمي، وفيه إطلاق الأرض بدون قيد التربة، عند الدارمي بإسناد صحيح، يعني إسناده إسناده كله يعني أئمة كبار رحمة الله عليهم، سناده صحيح. وكذلك رواه ابن المنذر وابن الجارود، ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح، رجاله كلهم إلا شيخ ابن المنذر، شيخ ابن الجارود رحمه الله، وينظر إسناد ابن المنذر رحمه الله رجال الصحيح، رواية حجاج بن منهال الماضي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وشيخه شيخ بن جارود محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي الإمام الشهر، هو أبو حافظ وهو أيضا حافظ رحمه الله. هو أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله، ورواية أنس هذا من رواية أنس، رواية أنس هذه عند ابن جارود وابن المنذر في الأوسط، وجعلت كل الأرض لي ولأمتي طهورا ومسجدا، كل جاء بصيغة كل أكدها، وهذا يدل على عموم الأرض وعموم أجزاء الأرض. أيضا روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة من طريق سيار الأموي سيار الأموي عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه، وهو حديث فيه طول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، كلها. وهذا الحديث وليت سيار، وسيار هذا الأموي قال فيه الحافظ التقريب إنه صدوق، وقال بالكاشف إنه وثق. نظرت في ترجمته، وهذا مر أيضا في درس المنتقى، وذكرت أشرت إلى سيار هذا رحمه الله رواية عن أبي أمامة، والحديث ذكره صاحب المنتقى من أحاديث المنتقى في هذا، وذكره كما سبق الكلام عليه. وسيار هذا ذكر في التهذيب توثيق ابن حبان له، وذكر ابن حبان في الثقات، وذكر مغلطاي بن قليج البكجري في إكمال تهذيب الكمال ذكر أن ابن خلفون وثقه رحمه الله. فلذا قال الحافظ إنه صدوق، قال الحافظ إنه صدوق، ثم هو تابعي ولم يذكر يعني أن أحدا جرحه. فهذا الحديث بالنظر إلى إسناده قد يكون حسنا، أما بالنظر إلى الطرق الصحيحة فهو حسن لغيره بلا إشكال. وهل يكون حسنا استقلالا؟ هذا موضوع بحث في سيار هذا. هذه الروايات كلها جاءت على الإطلاق، روايات كثيرة، كل رواية جاءت عن صحابي، وهناك روايات أخرى جاءت عن ابن عباس وغيره عند أحمد، عند أحمد بالإطلاق، لكن رواية ابن عباس عند أحمد رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي، ويزيد بن أبي زياد الهاشمي هذا متكلم فيها رحمه الله، فروايته فيها ضعف، لكن العبرة والعمدة على الروايات الصحيحة الكثيرة، وفيها منها ما هو حسن ومنها ما هو إما حسن أو معتضد يكون حسنا بغيره. جاءت رواية حذيفة هذه رضي الله، رواية حذيفة رضي الله عنه برواية مالك سعد بن طارق، وفيها التقييد، فيها التقييد. فهذا محتمل. الزيلعي رحمه الله في بحث له بحث نفيس ذكره رحمه الله في نصب الراية في زيارة الثقة، وذكر كلاما هو كلام الأئمة الحفاظ المتقدمين في مسألة زيارة الثقة، وأن الصواب أنه لا يحكم في زيارة الثقة على قانون واحد طريقة واحدة، وأن من حكم بقبولها مثلا مطلقا فقد غلط كما نص عليه رحمه الله. وذكر أنواع الزيارات وأنها تنقسم إلى خمسة أقسام، والشاهد أنه ذكر أنه تارة يقطع أو يجزم بثبوتها من زيارة مالك من المسلمين في زكاة الفطر، وهذه لها شواهد صحيحة أيضا زيارة مالك رحمه الله، فمالك زيارته هذه صحيحة وإن لم يزدها غيره، كيف إذا كان قد زادها غيره. وذاك ثم ذكر ما يغلب على الظن صحتها، زيارة سعد بن طارق في حديث حذيفة رضي الله عنه، هذه قال يغلب على الظن، لم يقل يلزم بها. فهذه الزيادة كما تقدم ظاهر هذه، وينبغي أن يعلم حين تعزى الرواية المسلم فالكلام في نفس الزيادة، أما الحديث ثابت صحيح مسلم، وهذا لا إشكال فيه في كلام العلم، قد يكون حرف مثلا أو كلمة يقع فيها وهم، لكن نفس الحديث صحيح وثابت، ليس الكلام في نفس الحديث حديث صحيح، إنما هذه الزيادة، وهذا لا إشكال فيه في كلام أهل العلم في بعض الزيادات التي قد يتكلم فيها، وإن كان الحديث صحيح لا إشكال فيه في أصله. أيضا مما يؤيد هذا والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو كان يسافر عليه الصلاة والسلام، يسافر وكان يتيمم في أي مكان نزل فيه، ولم يجعله قيدا في أرض دون أرض. وما يدل عليه أنه في غزوة تبوك وكانت الأرض كلها رمال ويمرون بالرمال ولم يكونوا يحملون التراب فيتيممون، دل على أن يتيمم بالتراب وبالرمل، وبذلك يكون أيضا غير ذلك مما يكون على وجه الأرض. جاء تحليل كما تقدم بالتقييد بالتراب، فتراب طهور المسلم، التيمم طهور المسلم، فالمقصود أنها أن كلمة التراب فيها ما تقدم وتربتها أيضا. وأيضا مما أجيب بهذا وأجابه من دقيق العيد أنه قال إما من بحث هو أو نقل عن غيره أن التربة تطلق على تربة كل مكان، تربتها كل مكان في الأرض تصاعد ظاهره، سواء كان تربة أو أحجارا أو رملا أو أي شيء مما يكون على من جنس الأرض، فإنه هو تربتها، فإنه هو هذا ذكره رحمه الله يعني من الأجوبة في هذا الباب. وكما تقدم من علم أطلقه قال إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، في الحديث ذكر فيها التراب، خرج ذكر التراب فيها، ذكر التراب أو ذكر التربة خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. وهذا بحث معروف لأهل العلم أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فقالوا لما كان الغالب مثلا على الأرض التراب ذكره عليه الصلاة والسلام ولا مفهوم له، بمعنى يكون غير التراب، يكون غير التراب لا يتيمم به. وبالجملة الواجب على الإنسان أن يتيمم في المكان الذي ينزل فيه، فإذا كان ترابا فوجب عليه ذلك، إذا لم يوجد عنده تراب فتيمم على رمل أو غيره، حتى أجاز مالك رحمه الله التيمم على الصخر، وأجازه أبو حنيفة التيمم بالجص والزرنيخ وكل ما يكون خارجا من الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعنده مسجده وطهوره، طهوره يعني ما يطهره، ما يطهره. قال رحمه الله روى الشافعي مسنده ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته، وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه البخاري ومسلم. هذا مثل ما تقدم رواه أحمد رحمه الله في السباخ وكذلك في الرمل ونحو ذلك، هذه رواية، واحتج بالخبر الذي تقدم، وهذا الخبر عن جابر رضي الله عنه، وسبق الإشارة إلى أن حديث جابر خرجه الشيخان. وقال ابن أبي موسى رحمه الله، بأبي موسى هو أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن علي عيسى بن أبي موسى رحمه الله، إمام كبير من أصحاب الوجوه، وعالم له اختيارات عظيمة، توفي سنة 28 و400 للهجرة رحمه الله. يقول ابن أبي موسى رحمه الله إن لم يجد غيرهما تيمم بهما، إن لم يجد يعني لو كان في مكان ليس عنده، ليست إلا أرض، هذه أرض سبخة مثلا أو السبخة، أو ليس عنده إلا رمل، وهذا لا شك أن هذا الوجه قد يكون توسط بين الوجوه بين الأقوال الأخرى، معنى أنه ما دام ليس عنده تراب فيتيمم بما تيسر. تقدم شاهده في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وأنه كان في طريقه رمال فلا يجدون غيرها، ولا شك أن الماء كان معهم قليل لشفاههم وطعامهم، فلهذا كان شاهدا من فعله عليه الصلاة والسلام. وإن دق قال رحمه الله: وإن دق الخجف أو الحجارة وتيمم به، بهذا مدقوق يعني، لم يجزئه لأنه ليس بتراب. هذا تفريع على ما تقدم. وعلى القول الثاني يجوز التيمم به لأن كل ما كان من جنس الأرض يجوز، بل يعني هو يقول هذا يعني لأنه لما دق الحجارة صارت كأنها تشبه التراب. وبعض العلم يرى كمالك يجوز التيمم على الحجر لأنه كما فتيمم صعيدا طيبا، وهذا الصعيد مما يصعد ويكون على وجه الأرض فيدخل في عموم الآية. وإن خالط التراب جص أو دقيق أو زرنيخ فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرة. المعنى إذا غلب هذا التراب هذا الجص أو الزرنيخ على التراب فينزل منزلة غلبة الطاهر على الماء، كما لو وضع زعفران أو شاهي فغلب على الماء فإنه ليس ماء مطلقا، ليس ماء مطلقا. وهذا القياس على فرض تسليم صحة هذا الأصل فيه نظر، لأن قياس طهارة التيمم بالتراب على الماء قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن هذه طهارة ماء وهذه الطهارة طهارة تيمم على وجه الأرض. الأمر الثاني أن هذه الطهارة تكون في عضوين، في عضوين. الأمر الثالث أن هذه الطهارة لا تستوفي العضو بل مجرد مسح، ومسح على الكفين، مسح على الكفين، وهي مسح وليس فيها غسل. فلهذا القياس فيما يظهر غير مطابق، مع أن أصل القياس على المسألة في أصل ينازع فيه لا يسلم به الخصم. ولهذا من شروط القياس أن يسلم الخصم بالأصل، وهذا الأصل المقيس عليه ليس مسلما. إذا كان ليس مسلما فلا يكون حجة في الباب، وذلك أن نفس الماء إذا خالطه الطاهرات هذا ليس على إطلاقه، ليس على دلة الأدلة على أن الماء قد تخالطه بعض الطاهرات ويبقى طهورا، ما ويبقى طهورا على تفصيل مذكور، وتقدم معنا شيء من هذا في أوائل هذا الكتاب فيما يتعلق بمخالطة الطاهرات، وأن الصواب أنه يجوز التطهر بالماء ولو تغير طعمه ولونه ورائحته. وهدي النبي وسيرته عليه الصلاة والسلام واضح وظاهر، والأدلة في هذا كثيرة. وهذا القول الذي ذكره مصنف رحمه الله وذكر المذهب طرده لا ينتظم وينتقب، وكثيرا ما خصصوه وقيدوه. أما القول الثاني فقول مضطرد منتظم لا ينتقد في أي صورة من صورة. وأقرب مثال على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وفي حضره المياه التي تستعمل ربما تتغير صفاتها الثلاثة، وأقرب شيء الماء الذي يكون في القربة. القربة حينما يكون فيها الماء ويؤخذ منها فإن رائحته تتغير بالجلد وطعمه يتغير ولونه يتغير. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قصعة فيها أثر عجين، ومعلوم أن العجين يذوب، وخاصة إذا طال الماء في قصعة التي فيها أثر عجين يتغير لونه يصير إلى نوع من البياض الذي فيه كدورة، وأيضا رائحته رائحة العجين، وقد يكون في طعمه أيضا. ومن يتوضأ منه كما في حديث مهان عند النسائي وغيره هو حديث جيد، ولا حديث كثيرة في هذا، والمعنى أيضا واضح على هذه. فهذا القياس يعني ما دام أن القياس هنا على أصل لا يسلم به ولا دل على خلافه فلا يثبت هذا المعنى. ثم أيضا نفس التراب، نفس المخالط هذا، نفس المخالط هذا من كثير من العلم قال يتيمم به ولو لم يخاط، ولو كان خالصا، جص خالص، جص خالص يعني، لكن حينما يكون دقيق هذا شيء آخر، لكن إذا كان جصا خالصا مذهب بحنيفة جواز التيمم به. وأبو مالك رحمه الله وكذلك من يتيمم بكل ما كان من جنس الأرض. قال رحمه الله وإن خالطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى، فرق بين الجص والدقيق، لأن الجص ليس انتشاره كانتشار الرمل، وكذلك الدقيق والزبنيخ. يقول وذلك أنه لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به لأنه لا يمنع وصول الغبار إلى اليد، مثل أيضا لو أنه وضع في الماء شيئا طاهرا، ولهذا ذكروا هذا، يعني لو وضع فيه شيئا لا يتفتت وشيئا لا تنفصل أجزاؤه نحو ذلك ولا يخالطه، ذكروا بل ذكروا بعض الشيء للسائل الذي يرتفع عنه، يرتفع ويكون طبقة فوقه فليس كالذي يذوب فيه. فكل هذا تفريع على ما تقدم بالرمل، وذلك أن الرمل لا يعلق باليد فلا يأخذ ويدخل في ما تقدم، بمعنى أنه يخالط التراب فيكون كالمخالط الطاهر للماء. وعلى القول بأن يجوز التيمم بالرمل والحصى هذا لا إشكال في هذا، لم يمنع التيمم به لأنه لا يمنع وصول الغبار إلى اليد. وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار أو حائط أو لبد فعلى يديه غبار أبيح التيمم، لأن المقصود على هذا على القول المشهور في المذهب قول الشافعي الغبار، ما دام يصل الصخرة التي عليها غبار يجوز التيمم عليها، إنما هم يقول لا يتيمم على صخرة لا غبار عليها. أو حائط فضرب يده غبار أيضا لا وعلق بيده الغبار فإنه لا بأس بذلك، وإن لم يعلق فلا، مع أن الصحيح أن يجوز التيمم على الحائط ولو لم يعلق. وهذا دليل، وهذا الحديث الذي في حديث أبي الجهيم، حديث أبي الجهيم دليل لهذه المسألة، وهو أنه لا يشترط التراب. إن ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه تيمم على الحائط ضربه، معلوم أن الحائط حين يضربه لا يعلق بيديه. أما ما جاء في رواية الشافعي أنه حته بعود معه فهذه الرواية لا تصح هذه الرواية، شيخه متروك شيخ الشافعي رحمه الله، وكان قد لم تتبين له حاله رحمه الله كما نص العلماء عليه، كما نص العلماء على هذا رحمه الله عليهم. إنما الرواية ثابت الصحيحين أنه ضرب الحائط بيديه عليه الصلاة والسلام ومسح وجهه ويديه، هذا مفسر ومبين في هذا الباب لما جاء يعني مما ذكر علماء الخلاف في قوله منه، وأن يؤيد أن قوله منه يعني ابتداء الغاية لا أنه منه يعني من للتبعيض، للتبعيض هنا. فهذا هو الأظهر، وهذا كما تقدم دليل لهذه المسألة. أو لبد فعلى يده، اللبد هو خرقة تكون من صوف، تكون خرقة تكون من صوف تستعمل في الثياب كرقعة، وأيضا أو تستخدم أيضا توضع تحت السرج، وهو الرحل الذي يكون على ظهر البعير وظهر الفرس، يكون على ظهر البعير السرج وهو الرحل الذي يجلس عليه الراكب حتى يكون أروح له وأريح له في وأحسن له في جلوسه وسيره، ويوضع تحته لبد وهو نوع من الكساء والفراش الذي من صوف لأجل أن يقي ظهر البعير وظهر الفرس حتى لا يصيبه جرح ونحو أو ندوب من حمل الراكب عليه وهو على السرج. لبد، ومن ما يسمي الناس اللباد اليوم، لأن هذا يلبد ويجتمع على ظهر الفرس ويكون أسفل السرج، مثل ما يكون من اللباد الذي يوضع تحت الفرش الذي يكون في البيوت وغير البيوت لأجل أن يثبت ما يفرش في الغرف والمكاتب وغيرهما. فهذا إذا كان عليه غبار كما ذكر رحمه الله جاهز، وكذلك في أي مكان يكون عليه غبار، لو كان يسمى مثلا تيمم في المسجد على سجاد المسجد أو أي مكان عليه غبار فهو جاهز على قول الجميع. أبيح التيمم به لأن المقصود التراب الذي يمسح به، الذي يمسح بوجهه ويديه. وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر، وهذا الخبر منكر كما قال إمام أحمد رحمه الله، كما ذكره أبو داود عن إمام أحمد عقب روايته لهذا الحديث. وقال أبو داود عقب نقله لإمام أحمد رحمه الله ولم يتابع محمد بن ثابت العبدي، محمد بن ثابت هذا لم يتابع في روايته، هو ضعيف، هو ضعيف، ومثل هذا لا يؤخذ هذا الخبر حين يروى من طريق آخر صحيح فإنه لا يعول على هذه الرواية، لا يعول على هذه الرواية. والخبر جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه من رواية نافع، وفيه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام. وروى أبو داود بإسناد صحيح من صحيح من طريق ابن الهاد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الغائط فسلم عليه رجل فضرب يديه الحائط فسلم عليه، فسلم تيمم عليه الصلاة والسلام، وفيه ضربة واحدة. أما هذا الخبر فيه ضربتان فهو لا يصح، وكل أخبرة فيها ضربتان لا يثبت منها شيء، والصواب كما في حديث عمار وغيره أنه ضربة واحدة إطلاق، وجاء أيضا في حديث ابن عمر كما تقدم. يقول ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من إناء وحوض واحد. نعم، وإن تناثر من التراب. نعم، لا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد. هذا المصنف رحمه الله احتاج له إشارة إلى أن هذا لا يكون من باب الاستعمال، لا يكون التراب مستعملا، كما نزل الموضع الواحد، نزل الموضع الواحد في منزلة الحوض، كما أنه لو كان عندنا حوض يتوضأ منه، يتوضأ منه جماعة وربما يتقاطر الماء من المتوضأ حين يغسل أعضاءه، وهذا من ماء مستعمل فلا يؤثر في هذا الماء، كذلك حين يضرب الإنسان بيده الأرض ويمسح يديه ويتساقط غبار مستعمل، هذا الغبار صار مستعمل كالماء الذي يتساقط يكون مستعملا، فيجوز التيمم موضع واحد كما يجوز الوضوء موضع واحد، وهذا كله يأتي فيه ما تقدم من جهة الأصل المتقدم أنه قياس على أصل لا يسلم به كما سبق، مع أن التيمم باب آخر غير باب الوضوء، وإن كان يلتقيان في جنس الطهارة، هم يلتقيان في جنس هذه الطهارة وهذه طهارة، لكن التيمم في الحق طهارة باطنة، طهارة باطنة، أما الوضوء فهو طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. طهارة ظاهرة، الطهور شطر الإيمان، والنبي أخبر عن طهارة. أما التيمم فهو طهارة باطنة، أثر حين يتيمم الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حين ضرب الصعيد نفخ يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا دليل آخر أن التراب غير مقصود، وإن كان بعضهم قال إنه علق به غبار كثير، هذا في نظر، لأن التراب حين يعلق شيء يسير، حين ينفخ لا يكاد يبقى منه شيء، هذا يدل على أن المقصود هو ضرب الأرض. قال رحمه: وإن تناثر من التراب عن العضو بعد استعمال شيء احتمل أن يمنع من استعمال مرة ثانية لأنه كالماء المستعمل، واحتمل أن يجوز لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء. هو يقول فرق بين أن يعني قوم يغترفون من نفس الحوض ولا يتقاطر خاص، إلا إذا كان هذا الحوض حوض يعني كبير لا يتأثر بكثرة الاستعمال بكثرة الماء المستعمل، لكن حين يتيممون وينزل بعض التراب في هذا الموضع، نزل كما تقدم شيء من الماء من التراب المستعمل، فيكون كالماء المستعمل الذي ينزل في موضع واحد، فاحتمل منعه كما منع الوضوء بالماء الذي نزل فيه ماء مستعمل يغلب عليه. لو فرض أن هذا الماء المستعمل النازل شاهي أو عصير غلب عليه فإنه لا يستعمل. أما لو كان هذا الماء هذا التراب هذا الماء المستعمل الذي نزل ماء يسير، ماء يسير كعصير يسير وشاهي يسير، ها صببته مثلا في إناء واستحال ذهب، كذلك هذا الماء الذي نزل مستعمل لا يؤثر، وذلك أنه لا يغير، وذلك أنه لا يغير. لكن التراب هو ينزل في نفس المكان ونفس الموضع، فهو لا يستحيل بل يبقى في نفس المكان الذي يضربه أكثر من واحد. وهذا القول تفريع على ما تقدم، والصواب أن هذا يعني هذا التفريع لا يثبت من جهة المعنى ولا من جهة القياس، واحتمل أن يجوز لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا، لم يزل نجسا، والصواب أنه يرفع الحدث، لكنه يرفع الحدث ولا يزيل، التيمم لا يزيل النجاسة، ولهذا الصواب أنه لا يجوز التيمم، لا يشرع التيمم للنجاسة، إنما النجاسة تخفف في التراب بلا تيمم، إنما النجاسة الصواب تقدم معنا هذا أن النجاسة لأن لا يشرع التيمم لها، لو كان عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها، فإنه لا يشرع التيمم لها بل يزيلها بقدر الإمكان، وما بقي لا يتيمم له، إنما يتيمم لعدم الماء وعدم قدرة استعماله، والصواب أنه يرفع الحدث ولم يجد نجسا بخلاف الماء، فقالوا افترقا من جهة القياس. قال رحمه: فصل. فإن عدم الماء والتراب وجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة لأن الصلاة شرط فتعذرها لا يبيح، فتعذرها للطهارة، تعذر الطهارة لا يبيح ترك الصلاة. إذا عدم الماء والتراب، إنسان في مكان ما عنده ماء ولا تراب وعنده طين، في مكان هو في مكان فيه مطر وليس عنده إلا طين، إنسان لم يستعمله وصلى على حسب حاله. والقول الثاني يجوز التيمم على الطين ولو لوثه، والأظهر والله أعلم أنه يجوز التيمم على الطين إذا لم يلوث، مثل أن يكون جافا، أن يكون جافا، فهو في الحقيقة يعني خير من التيمم على الصخرة التي يقولها به بعض العلم، وكذلك التيمم على ما لا يعلق باليد شيء منه، كبعض ما كالرمل مثلا، الرمل لا يعلق، الرمل لا يعلق فيه، كالطين الجاف، الطين والتراب أقرب، والطين أقرب إلى جنس الأرض يعني، وإلى القول به كما هو قول عامة العلم حين يكون ترابا ترابا ولا يكون طينا، فإذا كان التراب جافا فيتيمم عليه، أما إذا كان طين فالأظهر لا يتيمم، لأن فيه تلويث في الحقيقة، وقد يحصل فيه ضرر ومشقة، ولا يحسن بمتيمم أن يلطخ وجهه بالطين، هذا لا، قد يقال يصعب القول به إذا حين يأخذ ترابا فيمسح يديه بهذا الطين ويمسح وجهه، هذا لا يشرع فيما يظهر، خلاف ما إذا كان الطين جافا لا يعلق باليد أو يعلق بشيء يسير وهو يتساقط أو لا يعلق بوجه، في هذه الحالة يتيمم بالطين، لأن الطهارة شرط فتعذرها هذه الطهارة، لا يبيح ترك الصلاة كالسترة والقبلة، على القول بأنه لا يتيمم بالطين مطلقا فإنه يصلي على حاله، لو إنسان مثلا ما يعني من قبلة أو في مكان ما يستطيع التوجه للقبلة، مثلا هو على وضوء مثلا في سيارته ولا يستطيع النزول، لا يستطيع النزول والصلاة إلى القبلة، أو على دابته فيصلي إلى أي جهة فأينما توله ثم وجه الله، وهذه من الصور التي تذكر فيها هذه ويستدل بهذه الآية. كذلك السترة، لو أن إنسان ليس عنده سترة تامة يستتر بقدر ما يستطيع ويصلي لا يترك الصلاة، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرت، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم أن فأتوا منه ما استطعتم، كالسترة والقبلة، والثانية تلزمه يعني الإعادة، لأنه عذر نادر غير متصل أشبه نسيان الطهارة، وصواب أنه لا يلزمه لأنه أدى كما أمر الله به، فمن أمره بالإعادة نقول مدل عليك، نحتاج إلى أمر لأنه أدى ما أمر الله به، فمن قال إنه تجب الإعادة مدل، النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته ونسيه فليصليها إذا ذكرها، هذا الذي أمر بالصلاة بعد ذلك، أما أن يعيد الصلاة وقد أداها وأمر بذلك صاب أنه لا يعيد. فصل: إذا اجتمع جنوب وميت وحائض معهم ماء لأحدهم، يعني يملك الماء وحده، إما الجنوب أو كان هذا الماء الذي معهم كان للميت والذي يملكه وهو ميت ثم يعني هو يملكه، وحائض أو كان للحائض، يفضل عنه، يفضل عن المالك، فهو أحق به، حق به هذا لو كان معهم ماء وهذا الماء الذي لأحدهم يكفي مالكه، يعني سواء استخدمه للجنابة للغسل أو للوضوء فهو حق به، لا يجوز أخذه منه لأنه مالكه، والبقية يمون له بدل، لهم بدل، ولا يجوز أن يؤثر به، لو قال مثلا المالك الحي أنا أوثر به مثلا في هذه الحال يقول أنا قد آثرتك بهذا الماء وأتيمم، الجمهور يقول لا يؤثر، ويقولون لا إثارة في القرب، لا إثارة، ولأنه مخاطب بالطهارة وواجد للطهارة فغيره يتيمم، هو الواجب عليه استعمال الماء وغيره له بدل، لأنه واجد الماء فلم يجزئه التيمم، هذا قول. والقول الثاني يجوز أن يؤثر به غيره. وهذا قرره ابن القيم رحمه الله في أكثر من كتاب من كتبه، منها زاد المعان، مدارج السالكين، طريق الهجرتين، ونص في بعض كتبه على مسألة التيمم، مسألة التيمم، وأنه يجوز أن يؤثر بالماء ويتيمم. وقال ما معناه رحمه الله إن هذا من باب المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى، حيث آثر أخاه وهو لم يؤثره زهدا في العبادة ولا كسلا عن استعمال الطهارة بالماء، لكن يريد أن يطيب قلب أخيه. واستدرك القاعدة التي يقال لا إثارة في القرب، ولا شك أن ما ذكره قوي من جهة الأدلة التي ذكره، وهو ذكره وقواه من جهة المعنى، من نظر في كلامه رحمه الله وجد قوته، وأن هذا من باب الإيثار. إنما حين يكون إيثار الغير من سبب الكسل هذا ليس مشروع، وهذا يجري أيضا في الإيثار في بعض في وجوه أخرى، مثل الإيثار بالصف الأول، الإيثار بالصف الأول لا على سبيل الكسل، على سبيل الإكرام والمحبة لأخيه مثلا، فهذا يحصل له أجر الإيثار ويحصل له أجر ما آثر به. وذكر قصصا في هذا الباب، منها قصة عائشة رضي الله عنها مع عمر رضي الله عنه حين آثرته بالمكان الذي التي في الحجرة النبوية، حجرة التي قبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، وكانت عدت مكانا لها في نفس الحجرة لأنها هي في الحجرة رضي الله عنها. فلما حصلت قتل عمر رضي الله عنه شهيدا حميدا رضي الله عنه، في قصة حديث طويل البخاري، وفيه أنه طلب من عائشة رضي الله عنها واستأذنها قبل ذلك، ثم أذنت وقالت كنت قيه نفسي أو لكن أثر اليوم كما قالت رضي الله عنها، أو قالت لا أثرنه. ثم قال يظن رضي الله عنها قد تكون استحيت منه رضي الله عنه في حال حياته قبل وفاته، في آخر حياته قبل وفاته، قال إذا أدخلتموني عليه يعني الحجرة فاستأذنوني، فإن أذنت وإلا ردوني في مقام المسلمين في البقية يعني. فاستأذنوها مرة أخرى لأن بعد ذلك قد توفي رضي الله عنها، فآثرته رضي الله عنها. وذكر قصص في هذا الباب رضي الله عنه تدل على هذا الأصل، فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك، مع وجوده لذلك، لأن ذلك يعني ذلك المشار إليه، لأنه واجد للماء فلم يجزئه التيمم، والله سبحانه فلم تجدوا ماء، هذا على القول المشهور كما تقدم. وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر حكم من أراق الماء. تقدم معنا أن من أراق الماء إن أراقه قبل الوقت فلا إعادة عليه وجها واحدا، وإن كان أراقه بعد الوقت بعد أو مر إذا أراقه مثلا بعد الوقت أو مر بالماء في الوقت، أراقه في الوقت أو مر بالماء في الوقت، ففيه وجهان، وجه يعيد وجهه، وجه لا يعيد وجه يعيد. فهذا أيضا كذلك يقول إذا آثر غيره، إن كان الإيثار له آثره به ثم استعمله، ثم استعمله المؤثر قبل دخول الوقت، في هذه الحالة يتيمم ولا يعلت عليه وجه واحد. وإن كان استعمل المؤثر يعني استعمله الذي آثره المؤثر استعمله بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت فتيمم وصلى، الآن ما استعمل ما عاد فيه ما يتيمم ما يتوضأ سوف يتيمم، تيمم وصلى، هل يعيد؟ فيه وجهان، قيل يعيد لأنه حال استعمال الماء كان مخاطبا بالماء، وقيل يعيد كما تقدم. هذا كله على هذا القول، والصواب أن الإيثار كما تقدم في كلام القيم رحمه الله. وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء، الماء مملوك لهم فهم فيه سواء، يعني لا يستأثر به أحدهم على الآخر، لا يستأثر به أحدهم، فاستعماله لهم جميعا. وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت. لو وجدوا ماء هذا الجنوب والميت والحائض ومعهم ميت فهو خاص بالجنوب والحائض دون الميت، الميت ما يملك، ما يملك. هو وجدوه يقول فهو للأحياء دون الميت لأنه لا وجدان له، لأنه ميت. وإن كان لغيرهم فأراد أن يجود به فالميت أولى به، إذا أراد أن يؤثر أحدا أن يعطيه أحدا فإنه يعطيه، يجعله للميت يغسل به. وهذا كله على هذا التأصيل ذكره، على القول الثاني بالإيثار فإنه لا بأس بذلك، لأن غسله خاتمة طهارته، خطأت وصاحبا يرجعان إلى الماء ويغتسلان، صاحبا يرجعان، لأنه بعد ذلك وإن لم يتيسر لهم في هذه الحال التطهر ماء لكنهم يرجعان الماء، بخلاف هذا، هذا خاتمته فكان أرجح من هذه الجهة. وإن فضل عنه، وإن فضل عنه ما يكفي أحدهما، يعني أن أحدهما فالحائض أحق به لأن حدثها آكد، لأن يعني نعم، فالحائض أحق به إذا كان الماء هذا صار فيه زيادة، فيه زيادة على هؤلاء، يعني فضل عن المالك، المالك الجنوب مثلا يملك الماء وعنده الميت والحائض، من يعطيه؟ هل يعطيه الحائض أو الميت؟ قال يعطي الحائض لأن حدثها آكد وتستبيح بغسلها ما يستبيح الجنوب وزيادة الوط. نعم، لا فضل عنه يظهر الله عنه. نعم، فضل عنه يعني الماء الذي آثر به الميت، آثر به الميت، غسل الميت ففضل بعض الماء، فضل بعض الماء، ويكفي إما الجنوب أو الحائض، فالحائض حق من الجنوب. نعم، لأن حدثها آكد، الحائض حدثها آكد لأنها تزيد على مسألة الجنوب زيادة الوطء، بخلاف الجنوب، خلاف الجنوب في هذه الحال يكون تكون آكد، ولأن حدث الحائض أغلظ كما تقدم، أغلظ، وذلك أن الطهارة ليست في يدها بخلاف الجنوب، فإنه يتطهر متى شاء، والحائض لا تطهر إلا إذا انقطع دمها. قال رحمه الله: اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة أولى، لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة. لو أنه كان عليه حدث وعلى بدنه نجاسة فغسل النجاسة أولى، غسل النجاسة أولى، يعني لو أنه غسل النجاسة ثم الماء الباقي لا يكفي لطهارة، لا يكفي لطهارة الحدث، أو أن النجاسة تستغرق هذا الماء، يقول يغسل النجاسة، لا شك أن التخلص من النجاسة هو الواجب، ثم الطهارة بالماء لها بدل. وهذا في الحقيقة يؤكد ما تقدم، ضعف القول بالتيمم للنجاسة، والنجاسة لا بدل لها، النجاسة، النجاسة لا بدل لها من جهة انتقالهم من الماء إلى التيمم، إنما إذا لم يستطع يعني إزالتها فالواجب التخفيف. ولتسمع محدث وجنوب فلم يجد إلا ما يكفي المحدث وحده فهو أحق به. لو كان محدث وجنوب اجتمع، العلماء رحمة الله عليهم يجتهدون في ذكر الفروع وذكر المسائل التي قد تقع، قد تقع هذه مثل المسائل، يعني هل تقع في إما في سفر أو أحيانا في بعض الأماكن، وفي هذا الوقت قد يقع في بعض البلاد تقع فيها الحروب والمشاكل نحو ذلك وقطاع المياه، أو لأسباب أخرى قد يكون اجتمع محدث وجنوب والماء قليل الذي يكفي أحدهم محدث أو مجموعة من وقع عليه الحدث، فهذا الماء يكفي المحدث وحده لأن الماء قليل، لو أخذه الجنوب لا يكفي، ولو أخذ المحدث يكفي، فإنه يأخذ المحدث لأنه يرتفع حدثه تماما، والجنوب إنما يغسل بعض بدنه ويغسل بعض بدنه ولا يستوفي الطهارة كاملة، وإن كان غسل بعض البدن في الجنابة يرفعه على الصحيح ويكمل على ذلك لأنه يرفع جميع حدثه الذي هو المحدث، وإن كان يكفي الجنوب وحده فهو حق به، كان يكفي الجنوب لو كان الماء مثلا عندهم ويكفي الجنوب ويكفي المحدث يكفي، لكن لا يكفيهما جميعا، لكنه يكفي الجنوب وحده، هو يكفي المحدث لو أخذه، وقد يفضل بعض الشيء لكن لو استعمله جنوب كفى، فهو أولى لأن حدثه أغلب لما ذكرناه في الحائض لما ذكرنا في الحائض من جهة أن حدثه أغلب لأن حدثه في جميع بدنه، وهذا باب الترجيح في هذا الباب حين يكون دفع الأمر الأشد هو الأولى، يبتني على قاعدة المصالح والمفاسد، لا شك أن كون البدن على حدث الجنابة أشد من كونه على الحدث الأصغر، ودفع هذا هو أولى، ولهذا في حال الجنابة يخففه بالوضوء، وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة أوجه، أحدهما يقدم الجنوب لما ذكرنا، والثاني المحدث لأن فضلته يلزم الجنوب استعمالها، لو كان يفضل عن كل واحد من فضله لا تكفي صاحبه، ففي هذه الحالة لو كان مثلا يفضل عن وضوء المحدث شيء من هذا الماء يقدم الجنوب لما ذكرنا، والثاني المحدث لأن فضلته يلزم الجنوب استعمالها فلا تضيع، وذلك أن الجنابة ترتفع عن بعض البدن بخلاف الوضوء فإنه لا يرتفع إلا بغسل جميع الأعضاء، بخلاف فضلة الجنوب، والثالث التسوية لأنه تقابل الترجيحان فتساويا فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما والله أعلم، وذلك أن جميع هو نوع طهارة وإن اختلف وجهها. سألوا سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد وعلم النافع والصالح، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.